وهذا الكلام طبيعي، كل ما بيكون المخلوق ضعيف كل ما يكون المكر والكيد عنده شديد وعظيم، وكل ما يكون عنده قوة مش محتاج المكر، ما هو عنده قوة، عنده لون دفاع عن نفسه. فلضعف المرأة بتلجأ إلى الإيه؟ إلى الحيلة والمكر. ولهذا رب العزة يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. لماذا؟ قالوا لأنه يدفع بكلمة، بالاستعاذة، بالاستعاذة بالله عز وجل. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام، قال يوسف أعرض عن هذا، انسى الموضوع ده، موضوع نكتم عليه، ما يطلعش حاجة من الحاجات دي بره، أعرض عن هذا ولا كأن حصل حاجة. يوسف أعرض عن هذا. ثم توجه بالخطاب إلى امرأته وقال واستغفري لذنبك، أي الذي وقع منك. وهذا من قلة رجولته، يعني الطبيعي مش هو التصرف كده، ليس الطبيعي أن يبقي هذا الشاب، وليس من الطبيعي أن يقول لهذه المجرمة أو في هذه الجريمة التي فعلتها استغفري لذنبك، ها؟ إنما كان هذا من ضعفه، كان هذا من ضعف هذا العزيز، رغم أنه هو عزيز مصر. فأحيانا الرجال مع علو مناصبهم ما يكون عندهم نخوة رجولة. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ده كلام يتقال لواحدة بتراوز فتاها عن نفسه وهي متزوجة، ويقول لها الكلام ده زوجها، كلام فيه تسيب وفيه إرخاء للأمور وترك الحبل على الغارب، الأمور اللي تفسد بها، اللي يفسد بها أي بيت، اللي يفسد بها أي بيت، أن يكون السيد على هذه الصورة وعلى هذه الشاكلة الضعيفة. نعم لا، هنوضح كافر على عمل، هنوضح كافر على كفره، الكافر لا نكلمه بأمور فرعية. كانوا بيعبدوا أصنام، ما فيش خلاف العلماء في ذلك. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. من الخاطئين ولا من الخاطئات؟ هي امرأة مش كده؟ إنك كنت من الايه؟ وهذا، لكن هذا يا إخواني يطلق كثيرا من تغليب جنس الرجال على النساء، لأن الخطأ بيقع من الرجال والنساء، فمن حب نجمعهم جميعا في شيء نقول ايه؟ الخاطئين. ففي الجمع نغلب جنس الايه؟ الذكور. رب العزة سبحانه وتعالى يقول عن مريم وكانت من القانتين، وكانت من القانتين، ما قال وكانت من القانتات. ففيه من يقنط من الرجال ومن يقنط من النساء، يبقى نقول الجميع، يبقى نغلب جنس الايه؟ الرجال. طيب، إنك كنت من الخاطئين. الكلام ده كله على هذه الطريقة التي فسرنا بها، هو قول جمهور المفسرين أن الكلام لعزيز مصر لزوجه. وقيل أن الكلام لم يكن كلاما للعزيز، إنما كان هذا كلام الشاهد الذي شهد من أهلها. إذا شهد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهم الصادقين. فلما رأى هذا الشاهد قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، بيستر على قريبته والمسألة، وعشان الملك وعشان العزيز، فإنك كنت من الخاطئ. قالوا الكلام أصلا ليس للعزيز، إنما الكلام لمن؟ إنما الكلام لهذا الشاهد. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.

أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن لا يزال البلاء يشتد بيوسف عليه السلام. لم ينتهي الأمر على هذا، الأمر له بالكتمان وعدم إفشاء الأمر. أراد الله سبحانه وتعالى للأمر أن ينتشر ليتم ليوسف الكرامة التي أرادها الله له، وهذا من لطف الله عز وجل، وهذا من لطف الله عز وجل أن تجد البلاء وإذا به هو نفسه عين التكريم والرخاء. وقال نسوة في المدينة، جماعة من النساء أيا كان هؤلاء النساء، يقول لك مرات الطاهي ومرات الخباز ومرات مش عارف ايه، يعني اللي موجودين في القصر هم اللي نقلوا الخبر وبعد كده انتشر الخبر. ما أسرع أن تنتقل الأخبار، وما أسهل أن تنتقل الأخبار، وما أكثر الفارغين الذين لا هم لهم إلا تناقل الأخبار. وقال نسوة جماعة من النساء في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. انتشر الخبر وبدأ الصيت يظهر، الصيت السيء لهذه المرأة. والفتى في كلام العرب هو الشاب، الفتي القوي، والفتاة اللي هي الشابة. المراد هنا غلامها كما يقال فتاي وفتاتي، يعني غلامي وجاريتي. إذن هو الشاب القوي اللي هي مربياه، اللي هو غلامها اللي شغال عندها أو اللي اشتروه. فاستنكروا عليها الأمرين، يعني كنت تشوف واحد من الأشراف، حتى لو عايز تراود يراود واحد من الأشراف، لكن تراود فتاة؟ أو أنت المتزوجة كذا تراود لسه فتاة شاب في مقتبل عمري وشبابي؟ أيا كان، إنما ينكرون عليها ذلك. تناقلوا هذا الإنكار فيما بينهم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ودايما لما بيكون التهمة ملصقة بكبراء بتنتشر أسرع، تنتشر أسرع، مش كده؟ ولهذا لقت هذه الفتنة رواجا، ولقت هذه الشائعة أو الحقيقة رواجا. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، أي غلبها حبه. وشغاف القلب غلافه، شغاف القلب يعني غلافه. شغاف الكبد اللي هو الغشاء المحيط بالكبد، ده في غشاء خفيف كده محيط بالكبد، وكذلك معظم الأعضاء الكليتين والقلب محاطة بأغلفة. فغلاف القلب المحيط به يسمى شغافا، شغافا. ولملاصقة هذا الغلاف بالعضو بالقلب سمي من ألصق حب فلان بقلبه شغفه حبا أو شغفها حبا، يعني الحب صار ملاصق لقلبه ملاصقة غلاف القلب للقلب، يعني حاجة ملازمة لي، بنزعش غلاف القلب عن قلب ده ماسك فيه وملازق فيه ملاصق فيه. قد شغفها حب أي أجري حبه عليه، وقيل أي أحرق قلبه، وقيل أي أمرضها حبه. أيا كان، تيمت هذه المرأة وشغفت بحب يوسف عليه السلام. إن الحكم بتاعهم تقرير لمضمون ما قالوه، إن لنراها بناء على هذا الكلام أنها تراود فتاها عن نفسي ونشغفها حبا لفي ضلال مبين. إذن يا أخواني، من شغف بالحب الحرام في حكم هؤلاء النسوة الكافرات أنه في ضلال مبين، مش في حكم المسلمين. ها؟ الفطرة والعقل والأخلاق اللي يفطر عليها الإنسان إن مراودة رجل امرأة عن نفسها أو مراودة مرأة رجلا عن نفسه ضلال مبين، ضلال مبين، بعد عن الرشد وعن الصواب، واضح لا يلتبس على من نظر فيه، حتى لو كان نسوة في المدينة في مجتمع غير مسلم. دي الفطرة بتقول كده يا اخوان. ففعلا الشباب خالفوا الفطرة فضلا عنهم خالفوا الدين والشرع. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن، طب أي مكر هنا؟ هم هنا مكروا، ده بيحكوا حاجة حصل. المرأة العزيز قد شغفا تراود فتاة عن نفسه قد شغفا حبه، ودي الحقيقة. قال فلما سمعت بمكرهن، طب المكر هنا ايه؟ ما هو المكر ده يبقى في حاجة غلط، مش كده؟ في حاجة غلط إذا كان ابتداء، ففي حاجة غلط. إن كان في مقابلة مكر كالمكر بالظالمين المكر بالكافرين يبقى شيء محمود، لكن هنا مكر النسوة ايه؟ ايه الشيء الغلط اللي هم عملوه؟ قالوا مكرهن مكر بمكرهن اي بغيبتهن اياها، فسميت الغيبة مكرا، سميت الغيبة ايه؟ مكرا. عشان كده يا اخواني اللي فعله هؤلاء النسوة تسمى غيبة كبيرة من الكبائر. امال البديل عندنا في الاسلام ايه؟ الكلمات اللي قالوها ده هي نفسها يقولنها، ولكن لامرأة العزيز. بتراودي فتاتي عن نفسك خلاص بتحبيه قوي وشغفك حبه، ده ضلال مبين. يبقى كده اسمها ايه؟ نصيحة وامر معروف ونهي عن المنكر. فهي نفس الكلمة لو قيلت في حضرته صارت نصيحة، ولو قيلت في غيابه صارت غيبة وكبيرة وصارت مكرا. فلما سمعت بمكرهن بغيبتهن إياها، فالذي يغتاب الناس ماكر على الحقيقة، فلما سمعت بمكرهن لأن بهذه الغيبة يبغض الناس فيه ويبعد الناس عنه ويعظم الأمر ويتفاقم الأمر، مش كده؟ لكن المسلم ناصح، معنى ناصح إنه لا يتوانى أبدا في النصح لكل مسلم، وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في حديث جابر بن عبد الله بايعت رسول الله يوم جه يسلم بايعه على النصح لكل مسلم. شوفش مسلم ابدا هيقع في غلط، ولا شوف مسلم هينخدع ولا هينضحك عليه الا من نصحه، الا من نصحه. لو طبق المسلمون هذا الذي بايع عليه الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان اسلموا لصح هذا المجتمع، لصح هذا المجتمع. لو نصح كل مسلم لكل مسلم، كل مش واحد على غلط، اذا اللي هيبقى واقع في الخطا هيلاقي كل المسلمين بيكلموه في الغلط هيرجع. لكن تكتم الناس وسكوت الناس وغيبه الناس كلامهم بعيدا عن المنصوح، هذا مكر، مكر بهذا الشخص ومكر بالمجتمع كله، ومكر بالمجتمع كله. فيبقى المجتمع على فساد ويبقى الفاسد على فساد. لكن لو ان هذا الفاسد يلاقي كل الناس تعدى عليه، اتخلى يا اخي ما يصحش كده، اللي بعده اتخلى يا اخي ما يصحش كده، اتخلى يا اخي ما يصحش كده، مر عليه 1000 واحد وانا مش قاعد في البلد دي الا انا استقيه، بيضيق ذرعا بالمعصية. لكن يبقى على المعصية وماشي كلنا بضبط، عايزين السلام، السلام عليكم، ازاي الحال، مش عارف ايه، ونعدي السلام عليكم، خلاص يبقى انا كويس. لكن ينبغي ان ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق، ده كله موضوع تاني، لكن لازم ينصح، لابد ان ينصح. كيف تكون النصيحة؟ هذا موضوع تاني. فكان ينبغي الا يمكروا بها ويقول هذا الكلام من وراء ظهرها، لا يقول هذا إلا شامت، لا يقول هذا إلا متربص بوقوع الخطيئة في هؤلاء الكبراء، لا يقول هذا إلا إنسان ما في قلبه الإصلاح ولا النصح. وهذا للأسف هو غالب حال الناس. فلما سمعت بمكرهن، وقيل أن مكرهن أن هذه كانت وسيلة، كان مكر من النساء ليرين يوسف، بيعملوا حيلة ما يدخلوا قصر العزيز ازاي ويشوفوا يوسف ازاي. ايه القصة دي؟ امرأة العزيز حاجة مش شوية في البلد، سيدة مصر الاولى حاجة مش شوية في البلد، صحيح سيدة مصر الاولى. فعشان تقول لي بتراوي فتى عن نجم، اكيد الفتى ده حاجة ما حصلتش. فاحتالوا ليرينه، فقالوا المكر هنا هو توسل النسوة بذلك القول، ها، وأن يبلغ امرأة العزيز، مش كانوا بيقولوا هم عايزين توصل لها الكلمة دي عشان تجيبهم تحت أي مسمى ويشوفوا يوسف. قيل هذا كان مكرهم. وعشان كده في أول تفسير قلت لكم هذا من اشتداد البلاء بمين؟ بيوسف عليه السلام. بدل ما كانت واحدة هيبقى جملة من النساء في المدينة. المفروض ان الشاب ممكن يقاوم فتنة النساء لو واحدة رضيته عن نفسه، لما يلاقي كل البنات بتحبه، كل البنات عايزاه، الفتنة بقت اشد، الفتنة بقت اشد. فما يلاقي نسوة في المدينة، ها، يوسف يوسف يوسف، فوق كده قلبه كشاب ينتعش، ها، خلاص بقى مش بيدي بقى، ده امرأة العزيز، ده مصر كلها، ده الرجل اللي ما حصلش في البلد، والشيطان يديله مقلب في نفسه يظن ان فيش رجالة في البلد غير هو. فاشتد البلاء بيوسف عليه السلام. فلما سمعت بمكرهن، وقيل ان مكرهن انها افشت اليهن اسرت اليهن واخذت عليهن الا يفشين هذا السر. تعرفين لما بيبقى واحد مولع بشيء وشغوف بشيء ما بيعرفش يمسكه، ودي مصيبة، ودي مصيبة. فيقابل الشاب ده يقول له شفتها كنت كلمت ذاتي دي ومش عارف ايه وقلت لها كذا، ويقابل ده عايز يقول له، ما هو فرحان فرح البطر والأشر المخالف لله سبحانه وتعالى وشرع الله، فعايز يحكي الكل اللي بيحب حاجة وشغوف بحاجة دايما يحكي بيه، فمش قادر اتكتب، بس ما تقوليش لحد، تقوليش لحد. فتم سمع بمكرهن اي افشاء سرها الذي كتمتهن عليه. إذن فلما سمعت بمكرهن لها، عند مفسرين كم معنى؟ ثلاث. الأول وهو الغيبة، لما سمعت بهذه الغيبة وهذا المكر بها. الثاني، ها، أنها حيلة فعلا ومكر منهن لرؤية يوسف. الثالث، إفشاء سرها الذي أخفت به إليهن وأسرت به إليهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن إليها، وكانت دبرت لهن مكرا آخر. خلاص بقى مكر في مكر، والعملية مبسوط، كل واحد بيبدأ يفكر أن يدفع نفس المكر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت، أي هيأت لهن متكآ، مكان يتكئن عليه، تمام. وكل ما جعلته عدة لشيء وأعددته له يصير سمى إيه؟ متكن. وقيل متكن في قراءة مجاهد وسعيد بن جبير، وأعدت لهن متكن. والمتك هو الأترج بلغة الأقباط، الأترج نوع من أنواع الفاكهة اللي احنا بنسميه إيه؟ لا مش تفاح، زي القرع العسلي مثلا، ها، الأترجة، زي القرع العسلي كده، حاجة زي القرع العسلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها المثل في الحديث. نعم. فالأترجة فأعتدت لهن متكا، اللي هي كلمة قبطية معناها الأترج، لكن المشهور قال مشهور طبعا عدت لهن ايه متكئة. المجلس، وقيل ان كان من عادتهم انه اللي يعد لشخص طعام يعد له متكئا، يعني مكان الاتكاء عليه. وطبعا منهيين عن الاكل متكئا، لكن ده كان من صور الرفاهية وبيوت الملوك، فقعد كده على شلت والاكل يتحط وشغلانة يعني كده يعرفها المترفون، نسأل الله العافية. كل ما اتكئ عليه عند طعام او شراب او حديث اعتدت لهن متكئا، واتت كل واحدة منهن سكينا. وده كان موجود في عادات اهل مصر وبيوت الملوك لغايه دلوقتي، انها تتحط السفرة وتحط السكاكين والمعالق وبتاعه ومش عارف الطباع، بعدين يأتي الترج او الاكل او اللي هو، وآتت كل واحدة منهن سكينا. فكانت الحيلة ماشية خلاص، ده عاملة عزومة وجيبانة والسكاكين اللي بتتحط طبيعي للاكل والطعام. وآتت كل واحدة منهن ايه، هي سكين ده مذكر ولا مؤنث؟ مين يعرف جماعة اللي ليهم في اللغة؟ ها؟ مؤنث. نقول سكين ايه؟ نقول سكينة حامية بالبلد كده. وسكينة باردة. سكين مذكر ومؤنث. إذا كلمة سكين تذكر وتؤنث. والغالب في السكين التذكير. الغالب في السكين التذكير. بقى في اللغة بتذكر وتؤنث، والغالب التذكير. يبقى نقول سكين جيد، هذا سكين ايه جيد، ده الغالب. وان كان في اللغة في وجه لتأني فيها نقول سكين جيدة، واضح؟ طيب. واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، وهم عادين ومتكئات وخلاص الاكل والسكاكين في ايديهم. فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه للصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم لهم فيها ثلاثة معاني، أي عظمنه. إيه ده أكبرنه، تعرف تشوف حاجة وتنبهر، أكبرتها يعني انبهرت وعظمت في نفسك. تعلمون يوسف أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، فلما رأيناه أكبرنه، عظم أمره في قلوبهن، فوتنا هنا الأخريات. وقيل أكبرنه المعنى الثاني أي أمذينا، يعني فوتنا وتحركت الشهوة فيهن فأمذي. واستشهد من كلام العرب قال إذا ما رأينا الفحل من فوق قلة صهلنا وأكبرنا المنية المقطرة. يبقى موجود في كلام العرب أكبرنا المنية، يعني المقصود به المذي أو المني. المعنى الثالث أكبرناه أي حضنا، حضنا وتغير الحال المرأة بشدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الدهشة يضربها بمثل هذا الحيض. يقول لك حصل، تقول جت الدورة مش في وقتها، ليه؟ أصل مات فلان وحزنت، فالواد نجح وده من اللي ما بينجحوش خالص، ففرحة فرح شديد حاضر. فهذا معروف في طباع النسوة وفي وظيفة أعضاء النسوة، إن المرأة مع شدة الفرح أو شدة الحزن أو الدهشة أو الإكبار أنهن يكبر يعني يحض. وقال نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبار. بيذكر شواهد من كلام العرب، أنا هنجول الكلام ده كده أي كلمة سلف صالح بعلم سلف، ده في اللغة العربية كلمة أكبرنه، يبقى أكبرنا يعني حضنا، وأكبرنا يعني أمذينا، وأكبرنا يعني عظمنه، ده المشهور عشان ما نحتاجش تأويل شديد في الضمير اللي هو الهاء. يبقى أكبرنه يعني عظمنه، عظم أمره، تمام. لكن نقول أمذينا، يبقى أمذينه هتحتاج الهاء إلى تأويل، لها وجه في اللغة طبعا، وذكروا الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن مش عايز أطيل عليكم بتفاصيل لغوية دقيقة، لكن وجد له لجوء، قال بقى الأزهري قال كذا وسيبويه رد قال كذا وفلان قال كذا، ويعني فيها كلام طويل، لكن تعرف أن لها ثلاث معاني والهاء يمكن أن توجه في بعض وجوه اللغة العربية. فلما رأينه عظم أمره في قلوبهن وأمذينا وحضنا، والعملية خالص ضربت معه فتنة عظيمة، نعوذ بالله من فتنة النساء. كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، تعرفين بني إسرائيل حلت عليهم اللعنة، أول الأمر اللي ده وصلهم لغاية اللعنة ديت النساء، ودي أكبر شهوة لا يصمد لها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعصمني وإياكم. الفتن العظيمة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كده أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، رجل عاقل، العاقل اللي عقله يتوزع على بلد حتة عيلة ممكن تضيعها، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. ده مش مبرر لأي شاب يقول خلاص ما هذا فتنة قوية، لا فتنة قوية تبتلى بها وتختبر بها عشان يشوفك تنفع تبقى من المرشحين من المصطفين ولا ما ينفعش. المصطفين للالتزام، المصطفين للقرآن، المصطفين للسلوك الحسن، المصطفين لدعوة المسلمين، المصطفين لرفعة راية الإسلام، تنفع ولا تنفعش الموضوع دوت، لا بد أن يكون هناك اختبار. فتنة عظيمة صحيح، بس ده مش مبرر انك تقول ده انت عظيمة خلاص طبعا من انا ضعيف، لا خلاص يعني ترضى لنفسك النار ولا الرفعة وأن تكون من الأخيار. نسأل الله أن يرفعني وإياكم بدينه وتقواه. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، قطعنا أيديهن مش معناها قطعت صابع حتت وإيدين حتت، ما وصلش يعني الحد كده، مش جايباهم شطور، هي جايبة سخين، فقطعنا يعني المقصود شققت الأيدي، وبعضهم قال الأيدي هنا الأنامر، بعضهم هو المكان اللي بيقطع به، لكن المقصود إن حصل جروح في اليد، وقطعنا مش قطعنا تفيد إن الجروح كانت كثيرة، إن الجروح كانت كثيرة، لكن المسألة أخذت منهن مأخذا، أخذت منهن مأخذا عشان يحضن ويمذين. المجرد رؤية يوسف عليه السلام يبقى في مسألة عظيمة فعلا رأيناها، إنه مش مجانين، لكن في فتنة عظيمة. وعلم بهذا أن الرجل قد يفتن به، أن الرجل قد يفتن به، وليست الفتنة فقط وقع بالنساء. عشان كده الأمرض ليه في الأحكام الإسلام، في الإسلام أحكام، الأمرض ما تطلعوش لحية، ليه أحكام، أحكام في النظر إليه، أحكام في معاملته، أحكام في الانفراد به، ليه أحكام في الإسلام، لأنه تحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله الفتنة حتى بهذا الأمرض. واضح يا إخواني؟ فحصول الفتنة بالرجال واقعة، حصول الفتنة بالرجال واقعة، والآن مع قلة الرجال وكثرة النسوة لا بد أن نلقي الضوء على هذه النقطة، فتنة الرجال لا بد أن نلقي الضوء على هذه النقطة، فتنة الرجال إن بيزداد عدد النساء ويقل عدد الرجال، فهذا كله يحتاج منا إلى بيان لهذه الفتنة، لأنه قد يقع فيها بناتنا أو أزواجنا، نسأل الله عز وجل أن يعصمهن جميعا وبنات المسلمين أجمعين. فلا بد أن نعمل لها ألف حساب، مسألة فتنة المرأة بالرجل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله، حاش لله، حاش الحاشية بمعنى الناحية، حاشية فلان يعني ناحية فلان، حاش لزيد من هذا يعني تباعد عن هذا، راح في جنب، والمعنى حاش لله يعني براءة لله وتنزيها لله، مش ممكن يكون ده بشر، ما هذا بشرا، نفينا عنه البشرية. ايه السبب؟ الجمال الحسن الذي كان فيه يوسف، احنا شفناش بشر كده، مش ممكن يكون ده البشر. وانتوا عارفين ان المخطئ دايما بيوجد لنفسه اي مبررات، بيوجد لنفسه اي مبررات، فاحنا معذورين، احنا معذورين، لان ده مش بشر، ده ملك. فالانسان بيجبر ضعفه باي مبرر، ولكن كان هذا المبرر له واقع، المبرر لهؤلاء النسوة له واقع، جمال يوسف عليه السلام. فلما رأيناه أكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، لم يعهد على أحد من البشر هذا الجمال، ولا أبصر المبصرون ما يقاربه في جميع الصور البشرية، نفينا عنه البشرية لهذه العلة وأثبتنا له الايه الملكية، إن هذا إلا ملك كريم. طب السؤال، هم كانوا شافوا الملائكة، المؤلف ده بيقول هذا إلا ملك كريم. لما واحد ينظر إلى حسن امرأته أو حسن ابنته، ده أنت مش بشر، ده أنت ملاك. ملاك هي، أنت كنت شفت الملائكة فين؟ محدش شاف الملائكة، ها؟ فليه بيوصفوا الجميل بأنه ملك؟ فقد ركز في الفطر أن الملائكة جميل الخلقة. الحمد لله. والله سبحانه وتعالى يقول عن جبريل: ذو مرة فاستوى. ذو مرة قيل ذو منظر حسن جميل، ذو مرة قالوا ذو منظر حسن جميل، ذو مرة فاستوى. فبيصف جبريل عليه السلام بذلك. الإمام الشوكاني رحمه الله بيرد على من فصل في هذا الكلام وقال مش فيه دليل ان الملائكة لازم تكون جميلة. طبعا الأصل ذلك يا إخواني، هذا والذي ركز في الفطر برقم واحد، رقم اثنين وصف الله لجبريل لهذا. ولكن نعلم أن خزنة النار لم يرى أكره منهم منظرا، مش كده؟ ففيهم الجميل وفيهم القبيح، وإنما يكون هذا على قدر وظائفهم. وعشان كده الموكلين بالعذاب، سواء عذاب القبر أو العذاب في النار، هم أبشعهم منظرا. أما الآخرون فلا شك أنهم ملائكة كرام ذو مرة يعذو منظر حسن، وهذا الذي ذكر في القرآن. ولم يرد على هذا، بل أثبت هذا القول، بل أثبت هذا القول: هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا

اللي بيتعرض للبلاء بيكبر وتملأه الحياة والحيوية عكس القلب اللي يتلقاش هذا البلاء. ونسأل الله العافية. لكن عرفوا كده ان البلاء قوة للقلب وهن للبدن. يقول لك من كثر البلاء اللي فيه ضعف وشاب لكن قلبه يكبر. القلوب تترعرع مع الصبر على البلاء. القلوب بتحيا مع الصبر على البلاء. ولهذا الإنسان دائما لابد أن ينظر إلى القلب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. ما بيتمناش البلاء لكن لما يقع يفرح فيه. عارفين هذا بلاء مع حياة القلب. مع حياة القلب. الحتة دي مهمة جدا يا اخواني لازم تفهموها كويس. عشان ما لا تجزع لوقوع البلاء. تبقى عارف ان دي اصلاح القلب ونماء القلب وحياة القلب اللي انت هتعيش بيها. الحياة الكريمة. مش الحياة الدنية. حياة الابدان. لا حياة القلوب الحقيقية. اللي هنأتي به الله عز وجل الا من اتى الله بقلب سليم. عشان نلقى الله عز وجل بقلب سليم عظيم نام حي. لا قلب ميت. قالت شو بقى شدة البلاء. فذلكن كلمة فذلكن ذلك اسم إشارة. ذا هو الاسم إشارة. طب وكاف ضمير والنون. ففي ضميرين في الكلمة دي. فذلكن فيها أولا إشارة. فذا يعني فهذا اللي هو مين؟ يوسف. طيب يوسف يبقى الإشارة إلى يوسف. طب مخالف إذا صح يوسف مش غلط. يوسف. طيب فذلكن الخطاب لمين؟ للنسوة اللي قاعدين. هذا يوسف أيها النسوة الذي لمتنني فيه. مش كده صح كلام جميل. ده تفسير الشائع الصحيح الجمهور المفسرين عليه. يعني هو ده اللي عيرتوني بيه. أديكم مجرد ما شفتوه أطافوا ديكم. المرة أنا بقى اللي عايش معايا في القصر بقاله سنين. يبقى أنا معذورة مش معذورة؟ معذورة يا سيدة في مصر دول. تقدرش نقول غير كده. فذلكن فقد خير. فذلكن الذي لمتنني فيه. فيه يعني في حبه. فذلكن يوسف الذي لمتنني في حبه. أو فذلكن الحب الذي لمتنني في حق يوسف. فقلتن قد شغفها حبا. إذن الضمير ممكن يعود على يوسف وممكن يعود على إيه؟ إشارة إلى ذلك الحب الذي لاموها فيه. طيب وأصل اللوم هو الوصف القبيح. ثم لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شهادته مما وقعنا فيه عند ظهوري لهن ضاق صدرها عن كتم ما تجده في قلبها. لما شفتهم أقطعوا أيديهم خلاص عاشوا معاها الفتنة اللي هي عايشاها ما صبرتش انها تقول لهم على اللي جواها بقى. وانا روّدت عن نفسه. انا معذورة. ده مجرد اني روّدت عن نفسه. عن نفسي. انتم مجرد نظرة حصل هذا. فاباحت بما كان ينبغي ان تكتمه لشدة الفتنة التي كانت واقعة فيها. يعفوض يا غيباهم عشان تقابل مكرهن بمكرهن تقابل مكرهن بمكر. تخبي الحتة دي اللي توضحها دي. ما تقولش ولا قدر روّدتها عن نفسي. مش كده. ما تقولش الكلمة دي. فكان هذا إقرارا منها بذلك واعترافا بين يدي النسوة في المدينة. ودي نحتاجها في آخر القصة. خلاص. إذا مش مسألة بقى ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مش قصة ده يوسف ولا ردانا اللي راودته عن نفسه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. كلمة عظيمة يا إخواني. ينبغي أن تكون شعارا لكل شاب. استعصموا يا شباب، يعني استعصموا، يعني رجل استعصم، يعني استعصم، تفهمين يعني استمتع. ايه تاني؟ يقول لك ده راجل عصامي، مش تسمع الكلمة ديت؟ يعني عصامي يعني قرت على نفسه قوي، وكان بياكلها عيش حاف لغاية لما بنى اللي انتوا شايفينه ده. ده راجل عصامي، مش كده حتى منها ولا انا فاهمها في ودنا غلط؟ يقول لك ده عصامي، يعني راجل هو مش ورث الكلام ده، لا لا لا لا، ده مش راجل طالع كده يجيب السهل، ده راجل يعني قرت على نفسه وشال على الرصيف وعمل عصامي وما كانش حرام لغاية لما بنى الملك ده. احنا عايزين كده يا شباب، امسك على نفسك قوي، تاخدهاش بالحرام ابدا، تاخدش اي شهوة بالحرام ابدا، هتأتيك الشهوات وهتذهب فيها وسيكبر سنك وتيأس منها وهتقف بين يدي ربك وتعلم انها شهوات زائلة. فاستعصم، استعف، امسك على نفسك، امنع نفسك، اجمع جماح نفسك، استعصم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، مسك على نفسه واستعاف ومرضيش. إذا أدانت نفسها وبرأت يوسف عليه السلام بأعلى لفظ، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يفرح يوسف ولا يفرح شيء؟ طبعا طبعا، شهادة شهادة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيدي الإنسان حاجات كده إيه؟ تثبته وتوقفه، تثبته. تعرف لما تأتي تقول ده ده حصل كذا كذا، ولقيناه راجل ولقيناه ثابت، تلاقي نفسك ايه؟ تزداد ثباتا ورجولا ورجولة وقوة، مش كده؟ فهذا من مثبتات الله ليوسف، كلمة تقول هذه المرأة في هذا الموطن، يبقى صارت إدانة لها وتثبيتا ليوسف. فسبحان الله، لا يعلم جنوده إلا هو. يثبت العبد بموقف، بكلمة، بحاجة عابرة كده، تلاقي تتحرك النفس. يربي ولدك بموقف عابر مر أمامه، الموقف ده أثر فيه جدا، ويبقى هو بداية سلوك حياته الطيب. فنسأل الله أن يقلب قلوبنا إلى طاعته، وأن يثبتنا إلى على دينه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، استعف وامتنع طالبا لعصمة نفسه، ثم توعدته. ده بقى غاية الفجور، غاية الفجور. ممكن واحد يبقى قليل الأدب، ممكن يبقى يفعل الشهوات، لكن يفعل في الدرة، يفعل من حد يشوفه، لكن هو كده ولا مش عاجبه، دي بقى تبقى غاية الإجرام، الجهر بالمعصية، الجهر بالمعصية. يبيت يستره الله عز وجل فيصبح فيأبى إلا أن يفضح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، يكشف ستر الله سبحانه وتعالى. ربنا عمال يستره يستره يستره، خلاص انت عمال تعمل تعمل تعمل، ربنا مش مخلي الناس تشوف حاجة، وانت لسه صورتك امام الناس صورة حسنة ومش راضي يفضحك، فتأبى الا ان تكشف ستر نفسك. يبقى دي بقى غاية الجحود وجماد القلب، هو جمود القلب. ولئن، شوفوا بقى جمود القلب ده، مش بتجهر بالمعصية، تتوعد من يمتنع عن المعصية بالعقوبة. انتهت انتهت، مفيش أكتر من كده. يبقى أول حاجة إنسان يقع في المعصية شهوة وبتاع ويتستر، مرحلة اللي بعد كده يبدأ لا يتستر ويجهر، فبدأ ما كان بيشربها في الحمام بيطلع يشربها كده، واللي عقب عقب مش عقب مش عقب، ويشرب سجائر أصلا الناس، وبعد كده يبدأ يقاوح ويجادل، وبعد كده يبدأ يطلع قرارات خلاف ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مدير مدرسة وطلب مدرسين وحط إعلان يشترط مدرس يكون غير مدخن، استدعاه الوزير قال له يعني ما ينفعش مدرس عندك، وعمال ينفخ في السيجار. تخيلوا يعني، يعني هو كده ما تمنعش حد، وده رسمي من عندي ان اللي تعينه يكون بيشرب سجاير، يعني ما ينفعش عندك مدرس. شوف الكلام يا اخواني، فمصيبة انك تتجرأ على المعصية، مصيبة اكبر ان يتصل بيك بقى الامر انك تتبجح وتعاقب من لا يفعلها. فقالت ولئن لم يفعل ما آمره، شو بتتوعد؟ لما يفعل ما يبتمره بايه؟ بالزنا. اذا ما زنيش انا هسجنه. تخيلوا بقى يا اخوان الفتنة تبقى على يوسف قد ايه؟ تخيلوا الفتنة تبقى على يوسف قد ايه؟ فتنة عظيمة، فتنة عظيمة عظيمة عظيمة. يعني امام هذا الوعيد خلاص بقى مش بيدي، مش بيدي، ده انا واقع ومعاقب واوذى في بدني واسجن، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، يعني يعتقل في السجن، وليكونا من الصاغرين، ذل وإهانة وضرب وجلد وحرب هنبهدله. وبرضك ما قالكش ليقتل، والقتل ده مش جاي على لسانها خالص، رغم انها سيدة، يعني هي لو كلمتين كده في جنب العزيز هيسمع كلامها، ده راجل الصقوم صحيح، لو كلمتين كده، لو كلمتين كده هيعاقبه هيقتله، لكن الفتنة عظيمة. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. حط نفسك مكان يوسف الصديق عليه السلام. لازم، احنا مش بنحكي حواديت يا اخواننا، مش بنحكي حواديت، ده مش فيلم كده ولا تمثيليه وهنقوم وخلاص ونعيش، ده ده دي عبرة وحجة علينا. فتنة وامرأة ذات منصب وجمال هيئت ورضيت وقبلت ودعت، تخيلوا كل كلام ده، وتوعدت وتملك أن تحقق ذلك الوعد. تفتن وتستنشي طبعا، لا مش كده، ده رد الجميع. طيب نشوف الرجولة ديت لما تمر وهي متبرجة بس أمامك، نشوف الرد دوت عندما تمر متبرجة، مش هتكلمها، تمر متبرجة، شوف الرد ده لما تتعامل معاك ببيع أو شراء، نشوف الرد دوت لما تبتسم أو تقول كلمة ما تحرمش منك، نشوف قلبك يعمل ايه. شوف بقى الرد ده وانت في الجامع، ولا الرد ده وانت في الموقف في العمل في الفتنة القليلة. عشان كده الحمد لله انه لا يبتلينا بمثل هذا، لاني انا متأكد اننا راسبين اننا هنسقط، فالحمد لله ان ربنا بنا رحيم وخلي الفتن على قد ايماننا الضعيف. الحمد لله ان الفتن على قد ايماننا الضعيف، وإلا فالفتن يا اخواني عظيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، من رحمته انه ليبتلينا على قدر ايماننا. فالفتنة في حق يوسف فتنة عظيمة جدا جدا جدا. مضرب المثل في العفة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبيه وجده وأبي جده وعلى الأنبياء أجمعين والمرسلين. فلما يوسف سمع يوسف ما قالها ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب سؤال وما تجاوبش عليه، وجاوب عليه بنفسك، بينك وبين نفسك، السجن أحب إليك من أن تنظر إلى امرأة أو أن تكلم امرأة؟ متجاوبش، متجاوبش، عايز حد يجاوب، كل واحد يجاوب بينه نفسه. السجن خلي بالك هتسجن وتعذب عذاب أليم، ده أحب إليك، خلي بالك أحب إلي مش أخف علي، لا أحب إلي مما يدعونني إليه. يا ترى انت بتكره، بتكره المعصيه دي، انك تفتن بامراه لا تحل لك، ان تنظر الى امراه لا تحل لك، ان تمس امراه لا تحل لك، فعلا بتكرهها كره شديد بحيث ان كره السجن يبقى اخف ويبقى لا كره، كره، كره السجن يبقى اخف من كرهك للمعصيه دي؟ فما تيجي تخير بين الاثنين تقولي بدأ أحب إلي لأن كرهه أخف. هكذا قال يوسف، ومش بقول الكلام ده للشيخ فلان ولا فلان بيسأله، ده بينه وبين ربه هو أصد الفتنة، وهو أصد الفتنة، هتتسجن وتتعذب، تفضل بيكلمه الحاكم مباشرة، طبق الحاكم امرأة العزيز، تسجن وعذاب أليم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب هي بتدعو إلى إيه؟ إلى الزنا، مش كده؟ طيب الزنا أرحم ولا الشرك بالله وترك دين الله؟ مش كده؟ السجن أحب إلي من الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى ترك دين الله، مش كده؟ إذن إذا قيل هذا في معصية فيقال هذا في أمور العقيدة إيه؟ من باب أولى. يا أخواني إيه اللي يخلي يوسف يقول الكلمة دي؟ تأكيد بيحب ربنا حب شديد. الشرك ما فيش حاجة زي الشرك، ما يدخلش الجنة أبدا ولا يغفر له إلا من واحد، خد بالك. لكن أي معصية تانية أخف من الشرك، الشرك ده مفهوم ملوش حل، الشرك ده ملوش حل. نجاة. نعم. لا جاية جاية إن شاء الله، جاية في تفسير. فيأخواني قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا عايز أوصل في النهاية إن حب الله سبحانه وتعالى في قلب يوسف كان هو أعظم المحال، وهي دي الحصانة الحقيقية والحاجز الحقيقي والمانع الحقيقي من كل الوقوف في هذه الأشياء. يعني يلقى في الجب ويباع في السوق الرقيق ويعيش في قصر الملك ويبقى على إحسانه وقربه من ربه والعهد اللي عهد إليه أباه أو أبوه يعقوب عليه السلام، ولسه على التوحيد، معقولة واحد في وسط الشرك ده والطرف ده وثابت على دينه؟ معقولة؟ أنا لا تعني إلا محبة شديدة لله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم نتعلم كيف نحب الله، لأن يوم ما هيملأ حب الله سبحانه وتعالى عليك قلبك هيبقى ترك المعاصي دي كلها أمر سهل، وكل العقوبات والابتلاءات هيبقى سهل مقابلتها لأنها ها لله لله. عشاق الحرام يقول لك ضرب حميم زي أكل الزبيب، مش كده؟ فما بالكم بمحبة الله عز وجل، فيصير كل بلاء فيه هين لأنه أقل أقل أقل أقل بكثير مما يقال في محبته سبحانه وتعالى. المحبة دي مش كلام طبعا، محبة دي أفعال وأقوال وخلوة. تقوم بالليل لأنك بتحبه، لأنك بتحبه، عايز تبقى أنت وربك وبس، مش عايز يبقى في ناس معانا، أقف في جوف الليل، عايز أبقى أنا اللي صايم النهاردة، عايز أبقى أنا اللي قريب إليه، عايز أبقى أنا أحب واحد إليه، عايز أتنافس في حبه، مش عايز حد يسبقني في حبه، مش عايز حد يسبقني في القرب منه. هي دي معنى المحبة. طبعاً. لا ده أنا بسأل دلوقتي يعني المقارنة بين الأمرين من عشان نضرب به المثل، يعني إذا كان المعصية يرب السجن أحب إليه فكيف إن كان شركا؟ يبقى السجن أحب إليه باب أولى. واحد بيقول لك تخرج من الملة أولى ولا وقوع في المعصية؟ طبعا تخرج من الملة أعظم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي ذنب يغفر الله سبحانه وتعالى، ولكن الشرك زي ما كان شيخنا عمل درس سماه ذنب لا يغفر والمرء منه لا يستغفر، اللي هو ايه؟ الشرك، الشرك الذنب الوحيد الذي لا يغفر. طيب فلم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وأسند الدعوة إليهن جميعا. وانت أبوك علي. مما يدعونني إليه، ولم يقل مما تدعونني، لم يقل مما إيه تدعونني إليه، لها عدة تفسير. الأول لأن النسوة رغبنه في مطاوعتها وخوفنه من مخالفتها. سمع حول النسوة يوسف، انت شايف المصيبة عاملة ازاي، ودي مرات العزيز وبتتوعدك، خلاص يا ابني دي مش جات على ديت بقى، مش هي المعصية ديت اللي هنتهي بها الدنيا، مش هي دي مش عارف ايه كلام بقى حواليه. فقال تدعونني، فصارت هي الداعية، وصرنا داعيات معها بتخويفه منها. حتى دي مهمة جدا، ان في المجتمع يا اخواني محبطين ومثبطين، محبطين وايه ومثبطين، لا ولا كأنك سمعت حاجة، انت عارف طريقك، انت عارف طريقك، واللي رسم لك الطريق ده مش انت لسه ترسمه، ده ربك سبحانه وتعالى اداك امثله ونماذج على مر التاريخ لهذا الطريق، منهم يوسف عليه السلام. مما تدعونني اليه، المعنى الثاني قال المفسرون كانت كل واحدة تخلو به وحدها. طب سيبيني أنا أقول له كلمتين يعقلوا، وتكلم يوسف على جنب فتقول له يا يوسف اقضي حاجتي فأنا خير لك من امرأة العزيز، فاشتد البلاء به أعظم وأعظم، فبدل ما صارت الفتنة بامرأة صارت الفتنة بجملة من النساء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقيل إنه كان خطاب، وده طبعا بعيد جدا تفسير دوت، لامرأة العزيز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظيما لها وعدولا عن التصريح إلى التعريض. قلت ده أسلوب عالي، إنه عشان ما يصرحش تدعونني ويبقى هي المرأة فيدعونني بصيغة الجمع، ولكن هذا بعيد في هذا المقام طبعا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن احتيالهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حتى دي مهمة جدا وقلناها أمس حاضر. قلنا يا إخواني إن لم يعصمك الله فلا عاصم لك، إن لم يهديك الله فلا هادي لك، فالجأ إلى ربك وتذلل واسجد بين يديه وادعوه وأظهر له ضعفك وهوانك وأنك المذنب المخطئ الذي لا حول له ولا قوة، إن لم تثبتني فلا مثبت لي، إن لم تهديني فلا هادي لي. اظهر هذه الذلة بين يدي ربك حقيقة، لأنك كذلك فعلا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. أصب بمعنى أميل، صبا يصبو يعني مال واشتاق، وقيل صبا يعني صار صبيا. هذا عيل فعلا، الرجل الحازم العاقل ذو المنصب والمال وعنده المؤهلات كلها، أمام فتنة امرأة ممكن يصير كالصبي. وإلا تصرف عني كيدهن، ولا رشد ولا عقل ولا أي حاجة، أنا هبقى عامل زي العيل واصبو وميل. شفت بقى كمال الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنا أعمل حاجة، أنا ما عنديش أي مقاومة، أنا ضعيف. لازم تظهر الذلة دي بين يدي الله سبحانه وتعالى. القوة من عندك، التثبيت من عندك، الهداية من عندك، وأنا منتظر هدايتك وتثبيتك. أنا أفعل ما أمرتني به وأنتظر هذا التثبيت. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى يا أخواني اللي بيقع في هذه المعاصي جاهل، لو كان الأستاذ الدكتور فلان، لو كان عميد، لو كان رئيس جامعة، لو كان رئيس جمهورية، اللي بيقع في الحاجات دي جاهل، ولو وصل أعلى مناصب التعليم نبي. ويقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذه جهالة، هذه جهالة، هذا الفعل وهذا العمل عمل الجهال. لما العبد يا أخواني بيخلص لله وفعلا تبقى محبة لبل قلبه ومش عايز المعصية دي وبعدنا عنها يا رب، ويتذلل ويدعو في وسط الفتن والمعمعة والناس والنسوة، وخلي بالكم هو فين، ده مش في مركز الشرطة ولا في، لا لا، ده في بيت الملك فوق هناك عنده، خلي بالكم بقى، فيدعي الدعوة دي في وسط هذا الركام، والملك سبحانه وتعالى ينجيه ويستجيب له. فاستجاب له رب. نفسنا نتعود على كده، نحن فعلا نقف وقف مؤمنين ثابتين وندعي ربنا سبحانه وتعالى، ونلاقي ربنا سبحانه وتعالى بينجينا ويخرجنا منها. عايزين نعيش المواقف دي يا اخوان، عايزين نتعود على كده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الله أكبر، الله أكبر، لا يكون هذا إلا بقوة الملك سبحانه وتعالى. فصرف عنه كيدهن إنه، اسمع اعرف ربك، إنه هو السميع العليم. فأنت في كل موطن وصف هؤلاء الظالمين المجرمين الزناة المغرضين الفاتنات في وسط ده كله انت ليك رب في علاه ترفع يدك اليه فينجيك من وسطها. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. خلي بالكم قاعدة عامة، سميع عليم صفة دائمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، سميع عليم يسمع دعائك ويعلم حالك ويعلم صدقك في هذا الدعاء ويعلم صدقك في طلبتك له، طلبت ايه وفعلا صادق في طلبك ولا لا. ان وجد منك الصدق وعلم منك الصدق وسمعك تدعوه بهذه الطريقة يستجيب لك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.